إما أن لا يكون عالما لعاقل، أو لا، نقول بعبارة نعم، الملحق به كل ما اختل فيه الشروط فهو ملحق به، بأن لا يكون عالما أو عالما لغير عاقل أو عالما لمؤنث أو عالما مختوما بالتاء أو عالما مركبا وما أشبه ذلك. المهم ما اختل فيه شرط من الشروط وعومل معاملته فإنه يقال فيه ملحق بجمع المذكر السالم. ونحن الآن نأخذ مثالا أو أمثلة على ذلك. إذا قلنا يا محمد قام المسلمين، صحها العبارة أو صوتها أو خطيها. قام المسلمين، هذا الخطأ، هذا الخطأ ولا الصواب؟ هذا الصواب. هذا الصواب. لماذا؟ لأن جمع المذكر السالم يرفع بالواو. طيب أعرف قام فعل ماضي مبني على الفتح، المسلمين، المسلمين هم المسلمون مرفوع بالضمة مقدرة، فاعل فاعل المسلمون فاعل مرفوع بالضمة مقدرة. نعم، على ايش؟ المسلمين ثم مقدر على ايش؟ الواو. الواو ما نعم ظهورها؟ طيب صالح، وما قال الأخ محمد قاله بعض النحويين وقال إن الحركات مقدرة على هذه الحروف، فالضمة مقدرة على الواو والفتحة مقدرة على الياء والكسر مقدرة على الياء، لكن كلام المالك يدل على أن الواو هي علامة الرفع، قال ورفع بواو وبيجر واصل. طيب عرفت يا محمد، الواو هي علامة الرفع نيابة عن الضمة. طيب صحح هذه العبارة، أتى المسلمين أمر الله، خطأ وها من شيخك، طيب حسين والصحيح قام المسلمون أتى المسلمون أمر الله، هذا الصواب. طيب إيه عارفة؟ أتى فعل ماضي مبني على الفتح، أتى اتركوا الان ما وصلنا بعد الماضي، المسلمون فاعل مرفوع بالواو لانه جمع مذكر نيابه عن الضمه لانه جمع مذكر سالم. نعم. امر والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، في الاسم المفرد يعني بدل زيد، التنوين في زيد جعلوا بدلها النون في الجمع. يحتمل المعنى أتاهم أمر الله، ويحتمل أنهم أتوهم أمر الله. إذا رفعت أمر صار المسلمين، وإذا نصبت صار المسلمون. لا ما يمكن أرى هذه اللغة الشاذة يا عبد الله، مش هاي المستوات. هن عزانا عارف الصحيح. نعم هنا أمر الله الشرعي. طيب، نون جمع مذكر سالم عبد الرحمن، هل تفتح ولا تكسر؟ تفتح. ماخذنا ونون مجموع وما به التحق فافتح، ما بسيطة. ونون مجموع وما به التحق فافتح، سواء مرفوعا أم مجرورا أم منصوبا، نونه مفتوحة. تقول المسلمون والمسلمين، وقل من بكسره نطق، يعني قل من نطق بكسر النون من العرب، يعني قل من قال المسلمين المسلميني. ونون ما ثني وملحق به بعكس ذاك استعملوه، يعني ففتحوه أو كسروه. وقل من بفتحه نطق، فقالوا الزيداني والعمراني والزيدين، وقل من بفتحه نطق، قل من قال الزيدان والعمرين. مسألة هذه بسيطة. طيب، أراضون يا عبد الله، هل يقال أراضون كجمع المذكر السالم أو أراضين أو ماذا؟ لماذا لا تكون جمعا؟ نعم، ما هي؟ ليست على من، يكفي هذا، ليست على من. طيب، أحسنت. أعرب خلق الله الأراضين. نعم، والنون. وقال الله فاعل مرفوع على مترفع ضمة مقدرة على آخر، هذا صحيح، لكنهم قالوا من باب التأدب نقول الاسم الكريم أو لفظ الجلالة، لأنك إذا قلت الله فقد تريد به المسمى، تريد به المسمى لا تريد هذا اللفظ. فإذا قلت الاسم الكريم أو لفظ الجلالة كان أحسن. طيب، سنين الأخ، هل هو ملحق بجمع ذكر سالم أو معرب بالحركات على النون؟ ملحق. هاتي مثالا. أصحاب الناس سنون. نعم، اعرف. نعم، نعم. نعم، يقول ابن مالك، اسمك محمد؟ ايه، يقول ابن مالك: ومثل حين قد يرد ذا الباب. ما معنى كلامه؟ أما حضرت؟ أي طيب. نعم. يعرب بالحركات على النون ويلزم الياء، يكون بالياء ويعرب بالحركات على النون. هذا صحيح؟ هذا المعنى؟ طيب مثاله. كسنين ولا كسنيني؟ ها؟ ايه؟ ما صرحني، ما سمع. ها؟ ايش؟ هذا على إعرابها، إعراب جمع المذكر السالم. اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. لكن أريد أن تأتي بمثال تجعلها مثل حين بالنون. مرت بسنين فرأيتها طويلة ولا قصيرة؟ السنين هي التي تمر عليكم وبنجا. طيب أحسنت، كم عمرت؟ طيب مرت علي ها سنين كثيرة. هذا أجريناها مجرى إيش؟ أعرف يضم ظاهر على آخر. طيب لو أعربناها إعرابا جمع ذكر سالم ماذا نقول؟ سنون طويلة، صحيح يا جماعة؟ طيب قال الله تعالى: فلبثت سنين في أهل مدين. هل هي سلامة مستعملة هنا استعمال حين ولا ملحقة؟ ملحقة. اعربة. فلبثت سنين في أهل مدين. مفعول به؟ لا. لبثت سنين في أهل مدين. طيب هو مفعول به ولا ظرف؟ يعني وإذا كان ظرف ما يلحق بجمع ذكر سالم؟ نعم. نعم. وعلامة نصبه؟ الياء نيابة لأنه عين الكسرة ولا عين الفتحة؟ نعم صح. توافقون على هذا؟ طيب يقول ابن مالك: ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. ما الفرق بين العبارتين؟ ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. عبد الله. ومثل حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد. سلام. الفرق بينهما أن قوله قد يرد يعني سماع، ونحن لا نستعمله كحين، وهو عند قوم يضطرب فيستعملونه هم بأنفسهم استعمال حين. يعني على القول الأول قد يرد الباب، لا يجوز لي أن الآن أن أكتب رسالة وأقول مكثت سنينا، لأن هذا مبين على إيش؟ على السماع. وعلى الرأي الثاني وهو عند قوم يضطرب يجوز، يجوز أن أقول مكثت سنينا، أفهمتم الآن؟ والمشهور عند النحويين أنه مقصور على السماع، لأن الأفصح أنه يعرب إعراب جمع المذكر السالم. طيب، اشتريت 20 نعجة، اشتريت 20 نعجة، ها؟ شو يا جماعة؟ هو يقول 20 خطأ، والصواب 20، صح؟ نعم. طيب اعرف، هل هي نيابة كسرة؟ اشتريت 20، نعم، لأنه ملحق بجمع، نعم. نعجة تمييز منصوب على، وهكذا كل ما جاءنا شيء مبين لنوع العدد سميناه تمييزا. 20 نعجة، 20 بعيرا، 20 درهما، المهم ما بين المبهم من العدد يسمى عندهم تمييزا. الأخ، نعم، فيه ثلاثة أولاد، اسم كل واحد منهم بعلبك، هل تجمعهم جمع مذكر سالم؟ ليش؟ لا لا، لماذا؟ يلا، لأنه اسم مركب، والمركب لا يجمع جمع ذكر سالم. طيب، كيف أجمع إذا جاءني ثلاثة اسم كل واحد منهم بعلبك؟ نعم، تسبقه بذو، فتقول جاءني ذو بعلبك، يعني أصحاب هذا الاسم. وكذلك اسم شاب قرناها، واحد اسمه شاب قرناها، جاء شاب قرناها، ورأيت شاب قرناها، ومرت بشاب قرناها، هذا لو كان لقبا يعني، لكن يقوله اسم. وعجبا أن أباه يسميه شاب قرناها، لكن على كل حال الأخ خالد يعربه. اين؟ طيب، قادمة الى البلاد شاب قرناها. نعم، الى البلاد جار مجرور. نعم، شاب قرناها، قرناها ما هي اسمية؟ فعلية. اين؟ لا، شاب الماضي. نعم، وقرناها نعم. قرنا فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى وهو مضاف، والهاء وها مضاف اليه. نعم صح. ها لا سابقناها جمله لكن بمعنى مفرد، ولهذا نقول في اعرابها سابقناها فاعل مرفوع وعلامه رفعه ضمه مقدره على اخره مع مضورها الحكايه. عرفت؟ طيب يقول بعض الطلبه سالم جمع عامر ومذنب، انتم قلتم من عامر علم، افلا يجوز ان يكون صفه؟ اشرف ها؟ اذا جعلنا صفه ماذا يكون؟ لماذا يكون من حيث الصيغة؟ يكون اسم فاعل. عامر يعني عامر بيته يكون اسم فاعل، لكن في كلام ابن مالك لا يجوز أن نجعله اسم فاعل، لأننا لو جعلناه اسم فاعل لصار مكررا مع قوله ومذنب، وحينئذ نقول عامر علم جامد ليس مشتقا. طيب جاءني ثلاثة اسم كل واحد منهم عبد الله. نعم أين أنت؟ امشي يلا بدأ السؤال لأنك سارح. يقول جاءني ثلاثة اسم كل واحد منهم عبد الله، فكيف أجمعهم؟ جمع مذكر سالم. ما يجمعون؟ ما يجمعون؟ عجب، خليك شجاع. لماذا؟ لأنه إيش؟ شو هذا؟ هذه العلة جديدة. نعم. أين؟ أي هند؟ أو نعم. عبد الله. نعم نعم نعم لا تجمع، لكن ماذا اذا لا. نعم جاء ذو عبد الله. نعم نحن اعطيناهم قاعده يا اخوان، كنا المركب لا يجمع جمع مذكر سالم على رأي المؤلف، لكن إذا تعذر ماذا نصنع؟ نأتي بذو بمعنى أصحاب ويكون وصفا، فنقول جاء ذو عبد الله أي أصحاب هذا الاسم. واضح؟ نعم. كيف؟ بس مو جمع ذكر سالم. نعم ما تقدم أن المثنى وما ألحق به يرفع يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وأن جمع المذكر السالم وما ألحق به يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، فهو في الجر والنصب كالمثنى، لكن الفرق ما أشار إليه المؤلف بقوله ونون مجموع وما به التحق فافتح وقل من بكسره نطق، ونون ما ثني وملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه. الفرق هو أن نون جمع المذكر السالم مفتوحة ونون المثنى مكسورة، فتقول جاء الرجلان وأكرمت الرجلين ومررت بالرجلين، وتقول جاء المسلمون وأكرمت المسلمين ومررت بالمسلمين. هذه هي اللغة الفصحى. وهناك لغة، لغة ضعيفة تفتح نون المثنى وتكسر نون جمع مذكر السالم، لكنها ضعيفة لا معول عليها، ولا يقبل من أي إنسان يتكلم الآن بهذه اللغة، لأن لغتنا الآن ما هي لغة عربية حتى نقول هذه لهجاتنا، بل هي لغة مركبة من عربية وعجمية. فيجب أن نرجع إلى اللغة الفصحى في خطاباتنا. طيب، ثم قال المؤلف: وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب مع ما مبتدأ، وبتاء وألف متعلق بجمع، وجملة يكسر خبر المبتدأ، يعني الذي يجمع بالتاء والألف يكسر في الجر وفي النصب معا. وهنا يقول يكسر في الجر والنصب، مش بقى علينا الرفع، سكت عنه فيبقى على الأصل، يعني يرفع بالضم وينصب ويجر بالكسرة نيابة في حال النصب نيابة عن الفتحة، أما في حال الجر فعلى الأصل. ولكن ما الذي هذا حكمه؟ يقول: ما بتاء وألف قد جمع، أي ما كان مجموعا بزيادة الألف والتاء، يعني جيء بالألف والتاء ليكون جمعا، جاء بالألف والتاء ليكون جمعا، هذا يكسر في الجر على الأصل، ويكسر في حال النصب بالنيابة، ويرفع بالضمة على الأصل. وهنا يعبر عن جمع المؤنث، جمع المؤنث ما جمع بألف وتاء مزيدتين على مفرده، هذا الضابط فيه، لعاقل لغير عاقل، علم صفة أي شيء، لمذكر أو مؤنث أي شيء، كل جمع جمع بالألف والتاء الزائدتين على مفرده نعتبره جمع مؤنث سالما، نرفعه بالضمة وننصبه بالكسرة ونجره بالكسرة. حط بالك، مثال ذلك تقول مسلمة، الجمع مسلمات، زيدت ألف وتاء فصار جمعا، ولا تقول التاء في مسلمة، نقول لأن التاء في مسلمة ليست تاء حقيقة ولكنها هاء، والدليل على ذلك أن كتابة التاء في مسلمة غير كتابة التاء في مسلمات، في مسلمة مربوطة وفي مسلمات مطلقة، أليس كذلك؟ فالتاء في مسلمات ليست التاء في مسلمة. طيب، وتقول في عائشة علما، تقول فيه عائشات، عائشات فيكون جمع مؤنث سالم. وتقول في بيت أبيات، لا ما يصح، لماذا؟ لأن التاء أصلية، التاء أصلية، بيت التاء أصلية، أبيات التاء التي في أبيات هي التاء التي في بيت، فالزيادة في أبيات على المفرد زيادة حرف واحد وهو الألف، ونحن نقول لا بد أن يكون ألف وتاء زائدتين على المفرد. طيب غزاة تقول غازي جمعه غزاة جمع أن السالم فيه ألف وفيه التاء لكن الألف أصلية الألف في غزاة أصلية والتاء زائدة صحيح التاء زائدة لكنها ليست تاء الجمع والدليل أنها ليست تاء الجمع أنها تأتي مربوطة غزاة وتاء الجمع تأتي مفتوحة غير مربوطة. إذن إذا وجدنا جمعا التاء فيه أصلية فلا ينصب بالكسرة لا ينصب بالكسرة مثل أبيات إذا وجدنا جمعا الألف فيه أصلية والتاء زائدة فلا ينصب بالكسرة لأن الألف أصلية إذا وجدنا جمعا الألف زائدة والتاء زائدة حينئذ ينصب بالكسرة ينصب بالكسرة نيابة عن الفتحة. واضح يا جماعة؟ طيب أموات التاء أصلية لأنه ميت التاء أصلية فلا ينصب بالكسرة الذي ينصب بالكسرة ما جمع بألف وتاء يعني زائدتين على إيش؟ على المفرد على مفرده. طيب إذا قيل أسماوات جمع لأنه فيها الألف والتاء زائدة نعم أسماء وزنها فعلاء مثل أشياء وزنها ما أن أشياء فيها علال بالتغيير القلب المكاني لكن أسماء وزنها فعلاء من السمو ولهذا لا تنصر بخلاف أسماء بخلاف أسماء التي هي جمع اسم فإنها تنصرف إن هي إلا أسماء سميتموها لأن الهمزة فيها ليست ألف التأنيث وأما أسماء اسم المرأة فإنها لا تنصرف لأن فيها إيش ألف التأنيث ممدودة. طيب هند الجمع هندات ينصب بالكسرة أو لا لأن فيه الألف والتاء زائدة. فالحاصل أن هذا الباب سهل جدا وهو أن كل جمع يكون مجموعا بألف وتاء زائدتين على المفرد فإن هذا حكمه يرفع بالضمة ويجر بالكسرة وينصب بالكسرة. قال مالك وما بتاء وألف قد جمع يكسر في الجر وفي النصب معا كذا أولات أولات ينصب بالكسرة مع أنه لا ينطبق عليه التعريف لأن أولات ليس لها مفرد من لفظها وإن كان لها مفرد من معناها لأن أولات بمعنى صاحبات فلها مفرد من معناها وهو صاحبة لكن من لفظها لا فلا تكون مجموعة بألف وتاء إلا أنهم قالوا إنها ملحقة بجمع المؤنث السالم. قال الله تعالى وإن كن أولات حمل أولات وأولات هنا منصوب خبر كنا فهي منصوبة، لكن نصب بكسرة لأنها ملحقة بجمع المؤنث السالم. هذه واحد، هذا واحد مما يلحق بجمع المؤنث السالم. الثاني والذي اسما قد جعل، الذي اسما قد جعل، الذي قد جعل اسما يعني مما صورته صورة الجمع، ولكنه جعل اسما لمفرد، كأذرعات فيه ذا، كأذرعات فيه أيضا، ها؟ فيه ذا أيضا قبل، فيه ذا أيضا قبل. أذرعات اسم موضع وليس جمع أذرعة، اسم موضع واحد، لكنه سمي بجمع المؤنث السالم فيلحق بجمع المؤنث السالم، ينصب بإيه؟ بالكسرة. عرفات، عرفات لو نظرنا إلى صيغته قلنا أنه جمع عرفة، وإذا نظرنا إلى معناه قلنا ليس بجمع، لأنه لا يدل على متعدد، وإنما هو اسم لموضع واحد. فإذا سمي بجمع المؤنث السالم شيء واحد قلنا إنه ملحق بجمع المؤنث السالم. طيب، بركات اسم رجل، بركات لو نظرنا إلى لفظه لقلنا جمع مؤنث السالم لأنه جمع بركة، لكن لما سمي به واحد قلنا إنه ملحق بجمع المؤنث السالم. ولهذا قال والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه داء أيضا قبل. جمع المؤنث السالم حبيب سهل، والنائب فيه حركة عن حركة، والنيابة فيه في وجه واحد من الإعراب، أليس كذلك؟ ما هو؟ النصب فقط، الرفع على الأصل والجر على الأصل، والنيابة حركة عن حركة من جنسها. لكن جمع المذكر السالم حرف عن حركة، ثم هو معقد، لا بد أن يكون علما أو صفة، وعلم مقيد بشروط، صفة مقيدة بشروط، والملحقات به جمع مذكر كثيرة، والنيابة فيه في جميع أحوال، في الرفع والنصب والجر، صح؟ يرفع بالواو وينصب بالياء ويجر بالياء. فجمع المؤنث السالم أعتقد إن شاء الله أننا لن نعيد شرحه مرة ثانية لأنه واضح، كل ما دل على الجمع بألف وتاء فإنه ينصب بإيش؟ بالكسرة، ويرفع بالضمة، ويجر بالكسرة. طيب، وقول المؤلف والذي اسما قد جعل كأذرعات فيه ذا أيضا قبل، يشير رحمه الله إلى أن فيه وجها آخر، إلى أن فيه وجها آخر، وهو كذلك بأن يعامل معاملة الاسم الذي لا ينصرف لتأنيث لفظه. فيقال مثلا نزلت عرفات ومررت بعرفات، وهذه عرفات، وكذلك أذرعات، لأنه يقول فيه ذا أيضا قبل. يدل على أن فيه وجها آخر وهو كذلك. طيب، إذا قلنا بوابة جمعها تنصب بوابات بإيش؟ وترفع وتجر بالكسرة، درجة درجات. سهم أسهم، لكن لو فرض أنه جمع على أسهمات مثلا لكان له هذا الحكم. أين أسماء الألف بين الميم والهمزة؟ أسماء يقال فيها أسماءات أو أسماوات. سيأتينا إن شاء الله تعالى في ألف التأنيث الممدودة يجوز فيها قلبها واوا ويجوز إبقاؤها على الأصل. وين؟ نعم، إذا قلنا أسماوات صار جمع أنثى وغزات، لا جمع تكسير، لأن أصل غزات وزنها فعلة، وزنها فعلة، فالألف هي اللام، لام الكلمة. واضح؟ لا، لها أمثلة كثيرة، غزات، هدات، دعات، كلها هذه ليست جمع من السالم، لأن الألف فيها أصلية. لو قيل لك زن غزات فعات، لا لا، ها فعال التمية أصلية، لمن غزا يغزو. غزات يقولون وزنها فعلة وأصلها غزوة، غزوة، لكن نقلت حركة الواو إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قلبت ألفا فصار غزات. اللهم اجعلنا هداتا مهتدين، ولا هدات النصب ليش تنصبه فيها ألف وتاء؟ ليش تنصبه بالفتحة؟ الألف أصلية، وزن هدات فعلة. تمام، اتضح الآن؟ طيب، نعم. لا، جمع أنثى ما يضر، لأن هذا العلة التصريفية، هذا سالم، لكنه لعلة تصريفية تحركت عينه. قال ابن مالك الألفية هو السالم العين الثلاث اسما أنل، اتباع عينه فالفاء بما شفي. نعم، طيب، ما هو صحيح. يعني لنا أن نقول جمع مؤنث بس، ما هو لازم نقول سالم. نعم، إيش؟ نعم، صحيح، هنا بتاء مفتوحة يعني منصوبة بالتاء، هذا بناء على اتباع الرسم العثماني، مثل إن رحمة الله بالتاء المفتوحة، هذا يعني فعلوا ذلك اتباع الرسم العثماني، ومثل الصلاة أيها أنها زائدة. نعم، زين أبيات أفعال إذن زائد. وشجرة شجرة لما حذفت؟ لأنها في الأصل زائدة مقدرة الانفصال، واستغنينا عن بالتاء تاء الجمع استغنينا بها عن وجودها، عرفت؟ لأن التأتى في شجرة جاء بها للتأنيث وهي في نية الانفصال، فإذا جمعنا قلنا شجرات استغنينا بالتاء تاء الجمع عن تأنيث. نعم. يمكن يمكن، لكن الميزان هو اللي يدلك عليه الميزان. من فضلك أشياء تنصرف ولا ما تنصرف؟ ها؟ لا تسألوا عن أشياء أسماء تنصرف، إن هي إلا أسماء سميتموها.